أو ما علمتم أيها الصليبيون أن عندنا مئات الألوف من أحفاد حرام وعبد الله وعمير؟ أو ما ترون قوافل الاستشهاديين كل يوم؟ أو ما ترونهم كيف يتقدمون إلى الموت ضاحكين مستبشرين والموت هارب خائف منهم، فيطاردونه حتى يدركوه ويقتحموا غماره متسابقين إليه ليسطروا التاريخ من جديد، قائلين بدمائهم: هنا ريح الجنة، هنا سوق الجهاد، هنا دار الإسلام، هنا أرض الخلافة، هنا الولاء والبراء، هنا العزة، هنا الكرامة، ولا عزة ولا كرامة للمسلمين إلا هنا. أفيهزم هؤلاء؟ كلا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، لن تهزم أمة الجهاد والاستشهاد. وما مات هؤلاء، وإنما وهبت لهم الحياة.